هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بشيرة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعنا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبتمنى إننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا إننا نشارككم سهرتكم. مصر بلد عظيمة، عظيمة وكبيرة من آلاف السنين، وهتفضل كده لآخر الزمان. وكل حاجة في مصر وكل شبر في مصر وكل مكان وكل تاريخها بيقول إن ولادها هم اللي هيحافظوا ويكبروا ويطوروا ويرفعوا راس مصر في كل أنحاء الدنيا. والنهاردة أصدقائي السهرانين معانا هنضرب مثل من أمثلة كتيرة من أبناء مصر. فتاة في عمر الزهور قدرت بمجهودها وشطرتها إنها تحصل على لقب أول فتاة مصرية تحصل على الدكتوراه في فيزياء الجسيمات الأولية العلمية، دكتورة شيماء أبو زيد بنت مركز فرشوط بمحافظة قنا، واللي تربت على العادات والتقاليد الصعيدية المصرية، نجحت في أن تكون عضو في المركز الأوروبي للأبحاث النووية. تعالوا أصدقائي نسمع مع بعض الدكتورة شيماء أبو زيد. كل ما تطلع شمس ويبدأ يوم، كل ما تكبر أحلامي، ولا بعد عفو ولا خاف ولا بس معلوم، دايما بصل قدامي، لو تواجهني الدنيا نهدها، لو قدامي حواجز أهدها، المدية سوصة ببلاش دي حاجات أنا ما دكتورة شيماء أبو زيد أول فتاة مصرية تحصل على دكتوراه في فيزياء الجسيمات الأولية العملية. دكتورة أهلا بيكي معنا. أهلا بحضرتك. طبعا مصر كلها فخورة بدكتورة شيماء بهذا المنصب أو بهذا المكان اللي وصلتي إليه. وكلمة أول فتاة مصرية بتحصل على دكتوراه في هذا التخصص الحقيقة تخلي مصر كلها فخورة بيكي. دكتورة شيماء كلميني، خلينا ناخد الموضوع من أوله خالص، يعني من أول ما كنتي صغيرة في بداياتك، بداياتك كانت إزاي؟ بداياتي كان أعتقد أن أنا ما كنتش يعني طفلة جينيوس قوي يعني، لكن كنت مختلفة يعني، الاختلاف كان واضح من وانا في ابتدائي يعني، وان انا كنت متحدثه بتناقش، ما باخدش المعلومه كده واسكت، لا بتناقش، ما كانش عندي الخجل بتاع الاطفال انها تخاف لو ما فهمتش حاجه من المدرس ما تقولش، لا ده كان واضح ان انا كان عندي الروح كمان الروح القياده في وسط زملائي يعني، حتى لو كان في اتحاد الطلبة كنت بشارك وبنتخب، ويعني في الإذاعة المدرسية لي نشاط، في الصحافة لي نشاط، فما كنتش بس مكتفية بالدراسة بتاعت اللي هي الدراسة بحتة، بجانب اللي ده يمكن اتأثرت بيه أو ده يمكن اللي كان السبب فيه والدي. ان احنا يعني عندنا مكتبة كبيرة في البيت وبنقرأ كتير، فكان ان انا كنت بقرا كتير من صغيره، ده كان يمكن ده مديني اتساع في يعني في مداركي واسعه شويه عن جيلي. طب يعني خلينا ناخد برضو نرجع لوالدك، أكيد هو لاحظ اختلافك ولاحظ تميزك واختلافك في المدرسة، ابتدى معاكي ازاي وبإيه؟ يعني ايه نوع القراءات اللي خلاكي تبتدي تقرأيها، ولا هو ركز على انتي حابة ايه أكتر؟ لا، هو بابا عمره ما كان عنده يعني نوع واحد من القراية. يعني المكتبة أصلا نفسها متنوعة، ما بين ديني، ما بين سياسي، ما بين أدبي، ما بين شعر. فهو كان الهدف الأساسي منه إن أي حد فينا يقرأ. هو ده مش بس معينا، بس هو كان مع إخواتي، لكن هو لاحظ إن أنا من أكترهم اللي بهتم بالقراية أكتر. فكان في الأول بيواجهني اللي هو ابتدينا الأول زي الأطفال العادية قفص الجيب، لكن من وأنا صغيرة أنا أتذكر إنه كان إداني قصة وأنا في عمري 8 سنين للكاتب محمود تيمور، كانت اسمها نداء المجهول. يعني كانت صعبة يعني على طبعا، ودي كانت مقررة أصلا على طلبة التالتة إعدادي. بعدين ابتديت إن أنا أقرأ. أنا فاكرة إن أول كتاب قريته كان الخالدون 100 عظمه محمد رسول الله. فده ابتدى يخليني، الكتاب ده كان بداية ان انا مثلا اعرف حد زي اينشتاين، اعرف حد زي ماركس، يعني اعرف ناس تانية غير الشخصيات التاريخية بتاعتنا بس، يعني او الشخصيات الدينية زي صلاح السلام او الخلفاء او صلاح الدين او كده. بعدين بقى ابتديت ان انا نفسي اختار لنفسي، هو في من المكتبة بقى ان انا بتنوع. ومع الدراسة ميولي كساينس وماثماتكس يعني رياضيات كانت واضحة، كانت واضحة بشكل واضح وصريح. دايما الفول ماركس في الدرجات النهائية فيها، بعكس ان انا رغم ان انا كنت بقرأ كتير لكن لا، درجاتي ما هياش اوكي عالية، لكن مش الفول مارك في التاريخ والجغرافيا واللغات او كده. فده كان واضح جدا. وبابايا اصلا، رغم ان بابايا تاجر اصلا لكنه مثقف جدا، لكن هو دايما كان بيحب ان احنا دايما تكون الميول بتاعتنا، هو كمان بيحب الرياضيات. فكلنا كنا ميولنا الى حد ما علميه، يعني في اتجاه الدراسه اللي هو الثانويه عامه علمي. فده كان يعني، ما كنت شاطره جدا في البيولوجي كمان وبكثير في المارك، بس انا كنت بحب الرياضيات والفيزياء اكتر لان انا ما بحبش حفظ ابدا، يعني ما اعرفش ان انا احفظ اصلا. فبالنسبه لي ان انا اعمل معادلات وحسابات وكده، ده بالنسبه لي حاجه ممتعه. فكنت بعرف بشارك في كل ده، ويمكن في اعدادي كمان وثانوي، لحد ثانوي كمان كنت كمان مشتركه في، يعني كان عندي نشاط في الموسيقى. فده كان يعني، انا من الناس اللي بتشجع جدا الهوايات اصلا جانب الدراسه، لان الدراسه البحته دي مش يعني ما هياش هي دي ال 100% تركيز. يعني الانسان لازم يكون عنده شيء كمان من الثقافه، لازم يكون مثقف، يعني التعليم لوحده ما ينفعش، لازم يكون في ثقافه. دي كانت بتساعدني ان انا زي ما قلت لحضرتك ان بتوسع المدارك وبتفتح قدامي مجالات تانية. يعني انا افتكر ان انا قريت عن دكتور احمد زويل وعن ماري كوري وعن سميره موسى من قبل ما اسمع عنهم في المدرسه. يعني كان عندك سنه تقريبا لما قريتي عنهم. يعني سميرة موسى كنت قريت عنها يمكن وانا في ابتدائي، هي او بعديها ماري كوري كنت في ابتدائي. وبعدين في اعدادي كنت قريت اصلا، يعني انا طبعا انا كنت في اعدادي قبل ما دكتور احمد زويل الله يرحمه ياخد جائزة نوبل. هو كان في درس في المدرسة كمان بعدها، كان في درس في القراءة كان بيتكلم عن دكتور أحمد زويل ودكتور مجدي يعقوب، بس أنا كنت أوريدي قريت عنهم، كنت قريت عنهم قبلها بتوسع طبعا. يمكن بالقدر، خلي بالك احنا يعني أنا بتكلم في التسعينات، فالوقت ده ما كانش الانترنت زي دلوقتي، المعلومة اكيد جامدة. كنت انا من الناس اللي نشأت، يعني كان الجيل اللي اتربى على المكتبات الورقية والكتب اللي كنا بنشتريها في مهرجان القرآن الجنة. فدي كانت حاجات، دي اللي كانت المصادر الأساسية اللي انا اقرا فيها. المكتبة بتاعت المدرسة كان دايما بروحها وكانت بتبقى فيها كتب، فده اللي ابتديت ان انا يعني ماري كوري كانت طبعا من الشخصيات اللي هي كانت ملهمة جدا يعني في فترة ما. بعدها طبعا يمكن تجربة دكتور احمد دويل نفعتني بعد ثانوي، يعني بعد يعني بعد ثانوي، لان قصته انا قريت طبعا من الكتب كمان حتى اللي انا دايما برشحها للطلبه الصغيرين او لاي باحث عنده شغف انه يكمل بحث علمي ويسافر. كتاب عصر العلم اللي كتبه دكتور احمد زويل بنفسه، لانه قصته بتشبه قصه حياتنا يعني. اوكي ماري كوري قصتها كانت قصه رائعه طبعا وملهمه جدا اكيد وفيها تحديات كتير، لكن قصه دكتور احمد زويل شبهنا، شبه لانها في مجتمعنا طبعا فيها كل التجارب اللي يعني للاسف حتى الان حاجات كتير بتحصل معانا واحنا كباحثين مصريين يعني. فبصراحه يعني يمكن انا ويمكن جيلي او حتى الان كتاب عصر العلم من الكتب اللي فعلا كانت بتديني بوزيتيف انرجي من ساعه ما دخلت الكارير بتاع الجامعه بالذات يعني. اول ما دخلت الكارير بتاع الجامعه وكمان اشتغلت فيه، فكان بيورينا يعني الكتاب كان بيدينا يعني قد ايه دكتور احمد زويل تعرض للحاجات دي لكنه قدر بالمثابره وانه يصمم على هدفه وركز عليه قدر انه يوصل. فكان بيورينا ازاي نتعامل مع الحاجات اللي احنا هنواجهها في مجتمعنا. لو هلف الدنيا دي بشو عناية وقلبي راجع للبلد دي اللي فيها كل شيء من القلب طالع ناسها رجالة بجد وعملة نادرة في اي حتة والشرع فعلا استفادة حلوة قوي للفترة بقى اللي جاية بعد كده. الفترة اللي جاية بعد كده بقى التحقتي بالكلية او بالجامعة، التحقتي بكلية ايه تحديدا؟ بكلية البنات اللي انا ما زلت بدرس حاليا فيها، كلية البنات التابعة لجامعة عين شمس. هي كلية البنات كلية تحس ان هي جامعة يعني، هي فيها علوم واداب وتربية. فانا دخلتها كان بناء على ترشيح من صديق لوالدي دكتور عبد الفتاح عبد الحي محمود، هو دكتور في الطاقة الذرية. هو تخصصه فيزياء نووية. فانا وانا طفلة اصلا كان طول عمري انا نفسي ادخل كلية الهندسة ونفسي ادرس نووية. نعم ده كان حاجه اللي هي صعبه يعني، مع ان مش سهله. عايزه اقول لك التخصص ده وانت صغيره قوي كده انك تفكري فيه برضو ده صعب قوي. لا هو الاول كان بدايه مهندسه، لكن لما ابتديت اطلع في ثانوي او باخر اعدادي واخر اعدادي وثانوي بقيت عارفه الفيزياء النووي التخصص بقى الاكتر. مع كمان مع احتكاكي بدكتور عبد الفتاح اللي هو دكتور فيزياء نوويه في الطاقه الذريه، فده كان بيخليني اعرف اكتر حبيبك اكتر. فهو كان بناء عليه ان انا كان مجموعي ما بيجي ما في الثانويه العامه ما جبتش مجموعه هندسه في القاهره يعني الكبرى. وانا كان والدي في الوقت ده ضد مبدا الاضطراب اصلا. نعم. فدي يعني هي كانت مرحله تانية يعني هو ما فيش اضطراب فالبديل ان هو هيكون هندسه خاصه مثلا او او حاجه تانية خالص. ويمكن الفترة دي في ناس تبقى فاكرة ان احنا الناس اللي هي ممكن تحقق نجاح بعد كده ممكن تكون هي طول عمرها تارجتت اللي هي تدخل علوم وانها عارفة ده لا ده مش حقيقي. هو الفكرة الانسان لازم يكون عنده المقدرة على اعادة تخطيط او ان هو يكون عنده flexibility في تحقيق هدفه يعني لو يعني مش هقول ان هو يسيبه لكن ازاي يبقى عارف هدفه يوصله ازاي يعني انا كان بالنسبة لي انه انا عايزة ادرس هندسة او نووية فا اوكي مش لازم ادرس السيدة النووية عن طريق كلية الهندسة اكيد. طيب هل لما اتخرجتي من الكلية لما خلصتي بقى دراستك وخلاص وصلتي للنقطة اللي انت كنتي عاوزاها كانت ايه الخطوة اللي بعد كده عملتيها علشان بقى توسعي اكتر المجال اللي انت عايزة توصليه؟ في الاول انا بدأت بالفيزياء النووية اللي هي التجريبية يعني بدأت في بعد ما خلصت ما فيش حد بيتخرج من الجامعة تخصص فيزياء نووية لازم يبقى تخصص فيزياء وبعدين يتخصص في التخصصات الدقيقة يعني. فتخصصت في الماجستير فيزياء نووية تجريبية أو عملية معنى أصح مش نظري. في الماجستير الماجستير كان عن استخدامات الطاقة النووية السلمية أحد الاستخدامات وهي كانت في مجال الطب يمكن ده اللي بيعمل خلط عند الناس. أنا كانت رسالة الماجستير بتاعتي على إنتاج النظائر المشعة اللي بتستخدم في الطب والصناعة وأنا كان بالنسبة لي تحديدا في مجال الطب يعني. خلينا نشرح أكتر يا دكتورة يعني لعامة الناس أو لينا كلنا اشرحي لي يعني كانت بتفهمي حد كده أكيد مش متخصص قوي أو مش فاهم قوي في هذا التخصص. هذا التخصص اللي أنت تخصصتي فيه بيخدم مجال الطب ازاي؟ ده في الماجستير انا بتكلم ده عن مرحلة الماجستير اللي هي كانت فيزياء نووية ما كناش لسه وصلنا للكسيبات الاولية. الفيزياء النووية من ضمن استخداماتها طبعا العلاج الاشعاعي للمرضى الاورام السرطانية او كده او التشخيص. فاحنا عندنا نوعين من الاستخدامات يا اما يكون للنظائر المشعه النظائر النوويه المشعه دي بتستخدم يا اما في تشخيص المبكر للاورام يا اما في علاج الاورام اللي هي الراديو ثيرابي او العلاج الاشعاعي اللي الناس عارفاه. انا في رساله الماجستير بتاعتي كانت عن انتاج النظائر المشعه اللي بتستخدم في التشخيص فده اللي كان عن إنتاج نظير الكوبلت ده بيستخدم يعني مادة نظير الكوبلت ده بيستخدم في تصوير الكلى والقلب الحاجات اللي هي اللي هو المرحلة الأولى زي ما بتقولي تشخيص التشخيص طبعاً المبكر. طب أيوة لسه عايزة أقول إنه التشخيص المبكر ده حاجة مهمة جداً طبعاً يعني ممكن تكون سبب في إنقاذ حياة ناس كتير. بالضبط. هو أنا البحث حتى اللي نشرته بتاع الماجستير ده أخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وموجود دلوقتي حالياً في الداتابيز في قاعدة البيانات النتائج اللي احنا حصلنا عليها يعني 12 في ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. فده كانت الخطوة الأولانية اللي هي قبل اللي أنا بتكلم كل ده قبل 2000 يعني في حدود يعني بدأت فيه في 2007 و2008 وخلصت الدراسة في يعني العملية وكده في 2010. في الوقت ده لحد الوقت ده ما كانتش مصر اصلا عضو في مركز الابحاث المركز الاوروبي للابحاث النوويه اللي هو سيرن اللي بقى ده مرحله الدكتوراه يعني. فانا بعد الماجستير بقى كان المفترض ان انا يا اما اكمل في التخصص بتاع الماجستير يا اما اغير لفيزياء الجسيمات الاوليه او فيزياء الطاقات العاليه يعني الاثنين ليهم نفس المعنى. لكن كان في مشكلة ان انا لازم اسافر، وكان في وقت ده والدي ما كانش موافق ان انا اسافر اصلا. فطبعا قعدت بقى فترة ان انا زي اي بنت بقى في بلد شرقية ومن اصول سعودية كمان، ان انا اقنع المرحلة اللي احنا نقنع الوالد تقنعي والدك بالسفر. ان انا اسافر يعني. طبعا في الوقت ده كان الثورة وما بعدها والاحداث الكتير يعني، وكان الدنيا يعني مش مستقرة وكده. بعدها حصل زي توقف كده، حصل لي توقف شوية في شغلي البحثي، وبعدين فبابا كان يعني لاحظ بقى ان هو لا يعني اذا كان السبيل ان انت تكملي دراستك هو ان انت تسافري، فا اوكي خلاص يعني كويس أوي. وافق ان انا اسافر. ده كان، فابتديت بقى ان انا ادور ازاي ادخل سيرن بقى يعني. انا كنت بقى لحد كانت انا كنت ابتديت اتابع سيرن من 2008 في اثناء ما انا بعمل الماجستير، لكن ما كانش فيه يعني انا مش عارفه ازاي اوصل لها يعني. ما كانش لسه في فريق عمل في مصر بيشتغل واضح يعني بيشتغل في لكن لما جيت في 2011 بعد ما خلصت كان في اوريدي فريق مصري، لكن ما كانش كبير وما كانش في امكانيه ان انا ادرس من هنا او ان انا اسافر تبع مصر للمركز الاوروبي لابحاث النواصر. فلحد حصولي بقى على منحه من الاتحاد الأوروبي سنة 2013 بناء على إيه دكتورة؟ يعني بناء على إيه المنحة دي جات لك؟ المنحة كانت معروفة منحة الاتحاد الأوروبي، تبقى منح مقدمة للطلبة في الدول النامية أو الشرق الأوسط. هي بتبقى عدة يعني في بروجيكتس كتير أو مشاريع من ضمنها حاجات بتكون مقدمة للدول العربية يعني أو الدول الأفريقية. فأنا قدمت في واحد منهم، وكان في طبعا سلكشن، يعني كان في كوميتي بناء على إن البلانز المتقدمة، الخطط البحثية المتقدمة والسي في بتاعت المتقدمين يعني في مقارنة طبعا. فقدمت فيها والحمد لله. أول سنة أنا قدمت فيها مرتين، أول سنة في 2012 كنت في الويتنج ليست، وبعدين في 2013 قدمت تاني. يعني هما مش أوتوماتيك إنه لو حد في الويتنج ليست يتاخد السنة اللي بعدها، لا بيجي تقييم تاني. فقدمت تاني في 2013 وحصلت عليها. ما كنتش ساكتة يعني، ما بين 2012 ل 2013 لا مش اللي هو انا استنيتها يعني، كنت مقدمه في كذا حاجه. فزي اي باحث بقى اللي هو احنا لازم ان انت تحط لنفسك تدور على الاماكن اللي ممكن تقبلك وتقدم في حتت كتير. وزي ما بنيجي ندور على شغل كده بعد ما بنتخرج الناس بتقدم ورقه في كل حته، ده نفس القصه في الابحاث. وطبعا فيها فضل وفيها مثابره وفيها تعب نفسي وبتترفض من هنا وبيجي لك مطعن من هنا. فأنا أذكر إن أنا عبل ما كنت جاية أسافر كانت جالي موافقة من كذا مكان في نفس الوقت. فأنا اللي كنت ساعتها بفاضل أنهي منحة ليا هي أفضل. فكنت يعني المكان اللي أنا كنت روحته في بلجيكا، الجامعة والسوبرفايزر بتاعي كانوا من الناس من الأماكن اللي هي طب في المجال يعني ده. فاخترت رغم ان كان في مثلا منحه ثانيه روسيا وكانت 5 سنين، لكن انا فضلت ان انا حتى اخد سنه رغم ان بتاعت بلجيكا اللي انا حتى الاتحاد الاوروبي كانت 2 سنين بس، وكان المفترض ان انا اقدم تاني على منحه ثانيه عشان اكمل بيها الدراسة او هدور على اي يعني اي حاجه تدعمني ماديا في وجودي لحد ما اخلص دراستي. وقد كان يعني ان انا بعد سنتين ان انا بعد 2 سنين لما كانت المنحه خلصت في 2015 فقدمت في البعثات المصريه، قدمت على بعثه اشراف مشترك علشان اقدر اكمل ابحاث الدكتوراه بتاعتي ال4 سنين بتوعي كاملين خارج مصر. فمن وانا بقى بالزمة سافرت بلجيكا دخلت سر، لكن يعني ما انضمتش للفريق المصري بان انا اروح وصير ومثل مصر زي دلوقتي الا في 2018 بعد ما رجعت من بلجيكا. الست المصرية حياة الله على ضحكتها الله الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. الست المصرية حياة الله على تحكيت الله. الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. ست مصر الغالي في الصورة دايما مصر الغالي بالصورة دايما ظهري تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف جنب الراجل كتف كتف. علينا صبر وراضية وبيسة قدر وقت الجد مليون راجل شايلة بيوت ربنا يحميها. ما يزيد الحمل علينا صبر وراضية وبيسة قدر. طبعا قدري بقى فرصة ان انا اكون مداوب جوه جوه غرفة التحكم لأحد التجارب الرئيسية في المركز الأوروبي للأبحاث النووية. اداني الفرصة ان انا اكون كمان مرشد زي المرشد السياحي لكن ده مرشد علمي داخل. ده كان خلال وانا في الدكتوراه يعني انشطه كتير طبعا هي وتدريبات وworkshops وحاجات كتير يعني علشان اقدر ان انا اكون عضو من اعضاء الكنترول روم او مداوب ان انا اكون مداوب فني وشغل التجربه الكبيره دي جدا. أكيد. دي حاجه شرف لاي حد يعني طبعا طبعا. طيب دكتورة شيماء كلميني بقى على شيماء أبو زيد المصرية الصعيدية الأصل المنتمية بكل ما تملك لبلدها والتقاليدها. إزاي تعاملتي مع هذه التقاليد في خارج مصر؟ أنا عايزة يعني أنبه برضو إن هي ممكن إحنا زي ما الإعلام وسيلة مهمة جدا للأسف مش كتير مننا بيعرف يفرق بين الإعلام الأفلام والمسلسلات العادية الدرامية يعني والأفلام الوثائقية أو البرامج التاريخية أو الحاجات اللي هي فيها بالثقافية أكتر. وإن كنت أنا كنت لما بتفرج على حاجات في التلفزيون أو أسمعها في الراديو كنت بتجه للبرامج اللي هي لو أفلام تبقى أفلام تسجيلية أو حاجات دوكيومنتري. فأريدي أنا كان عندي باك جراوند خلفية عن الثقافة اللي أنا راحها المجتمع اللي أنا راحه. أنا عارفة أنه هو لا بيدين ديني ولا عنده ثقافتي. طبعا كمان أصدقائي وزملائي اللي كانوا أكبر مني وسافروا قبل مني برضو كانوا تساعدوني في حاجات اللي هو بلاش نتكلم فيها يعني بلاش ندخل في صراع بينهم. فأنا كنت يعني بحاول أن أنا تعملي دراسة قبل ما تروحي. طبعا مش دراسة يعني بس اللي هو أول ما رحت طبعا كان في حاجات كتيرة جدا منظومة يعني اللبس التعاملات الكلام ده ما كان بالنسبة لي برضو حاجة يعني عينيا لم تألفها أو حاجات غريبة ما تعودتش ما تعودناش عليها. فما كنتش يعني أنا لما رحت كنت بحاول إن أنا أكون هو أو أي حد أنا دايماً أو أي حد سافر بينصح اللي بعدي لما تسافر خلي بالك أنت مش حتى لو أنت ما بتشتغلش في السفارة أنت سفير لبلدك سفير لبلدك وسفير لجامعتك. فلما كنت هم كانوا صراحة المجموعة لأني من ميزات سر إنها أو أي حاجة انترناشنال اللي بتبقى فيها ثقافات مختلفة ما بين شرقي وغربي وأوروبي وأفريقي وأسيوي. فالاحترام هو ده الأساس احترام أكيد. اللي حواليك احترام احترم يعني حتى ما حدش قال ان انت تعمل زيهم ابدا او ان انت تصدقهم او ان انت تقتنع باللي هم بيعملوه لكن علشان تاخد منهم احترام لدينك ومن عادتك وتقاليدك لازم تحترمهم كمان. وبعدين يعني احنا عندنا في القرآن الحمد لله واضحة وصريحة لكم دينكم ولي دين، فكل واحد فينا فهم بصراحة يعني انا في المكان اللي انا كنت فيه انا اذكر ان انا لما قلت لهم ان انا عندي مثلا 5 صلوات في اليوم وانا مش هقدر ان انا اصليهم كلهم لما ارجع البيت، وهما ما كانوش فاهمين يعني ايه صلوات، يعني ازاي انا هعمل ايه او ان انا محتاجة ايه. وانس ان انا شرحت لهم اني انا محتاجة بس مكان يكون بعيد عن الرجالة، ان انا حوالي 3-4 أو 5 دقايق اصلي فيه وخلاص. انا بصراحة هما بكل احترام المكان اللي انا كنت فيه ادوني مفتاح لأوضة اجتماعات وكنت بصلي فيها طول الفترة اللي انا متواجدة فيها. لما كنت مع انا مش من كنت بقعد اشاركهم في اي حاجة اجتماعية في ثقافتي بقى، يعني انا اعمل لهم بقى حاجة مصرية، لو حاجة فيها لبس البس اللبس بتاعنا، الحاجات اللي هي هم كمان لدرجة هم كانوا بيحترموا مثلا في مأكولاتي نهاية تكون حلال، حاجات ما فيهاش كحول، كنت واضحه وصريحه معاهم وهم بالعكس يعني احترموا ده. حتى لان انا فهمت ما بدخلش، لو هم سالوني بجاوب لكن انا ما بفرضش عليهم اي حاجه، يعني لان انا كنت يعني احنا بنحاول وكتير جدا كده بنحاول ان احنا نكون صوره للاسلام على قد ما نقدر، يعني صوره ما تبعدش ما تبقاش بقى صوره، لان في كتير طبعا برضو بيبقوا شايفين واحده مسلمه وبالحجاب كمان، علشان انا ما قلعتش حجابي ما غيرتوش. مع الوقت بتبتدي الناس اللي تقلف الموضوع اللي انت في وسطهم. انا اتذكر برضو ان في يوم كانت احد الزميلات او سكرتيري المعهد اللي انا كنت فيه معهد الابحاث طلبت مني بعض مجموعه من الاشارات الحجاب علشان تعمل بيهم عرض، فانا سالتها ممكن يعني اعرف الهدف، لان لو الهدف ضد الاسلام اكيد انا مش هديهم. فقالت لي لا بالعكس انا عايزه اقول للمجتمع بتاعنا ان احنا بقى في عندنا نسبه مسلمين في المجتمع، بقى في ناس جديده محجبه، فاحنا لازم يعني نبقى نألف ان في الناس دي مننا موجوده معانا ما هياش بتمثل لنا خطر يعني. فطبعا انا يعني اعتقد ان هي لو كانت شافت مني عكس ده ما كانتش طلبت ده اكيد، ما كانت لو كانت شافت مني. فده طبعا دي اكيد الصدمات بتبقى كتير طبعا، بس مش ربنا كان بيوقف لي الناس اللي بتقدر انها تدافع عني او ان هي تقدر تحل لي المشكله دون يعني ما تكبر يعني. فدي طيب. دي لكن يعني دكتورة شيماء خليني انتقل اخيرا لمجال الفيزياء النووية، البحث الخاص بيكي. لو أنا نزلت الأرض الواقع كده مع المواطن المصري العادي اللي ماشي في الشارع، عايزة أقول له أنه هذا البحث الخاص بيكي هيفيد البشرية في إيه، وهيفيده هو شخصيا في إيه لما يبقى في موقف في حياته طبي مثلا هيتعرض ليه. هو طبعا الناس ما بتقدرش فعلا يعني من الحاجات المهمة اللي هي بتبقى بتلمس التطبيق المباشر ليها بيلمس احتياجات الانسان يعني. ده بيبقى ده برضه من ضمن الحاجات الصعبة علينا، الناس مش بتبقى قادرة تقتنع قوي ان البيزك ساينس او العلوم الاساسية هي في الحقيقة هي اهم من التطبيق، لان هي لو هو التطبيق بيجي لو انا فهمت الاساس، لو ما فهمتش الاساس مش هعرف اعمل التطبيق. يعني لو ما كناش فهمنا الاشعاع ما كانش لا هيبقى في تشخيص بالاشعاع ولا علاج بالاشعاع ولا. فده الفكره، ان هو انا لما هقول له على انا ابحاثي هيكون في المستقبل تطبيقاتها عندك، مش لازم تشوف التطبيق مباشر. ده دي الفكره. فده فالابحاث في سر زي الابحاث في ناسا كده. انا الابحاث الاساسيه هي نشأة الكون. طب أنا هستفاد إيه بنشأة الكون؟ لو فهمت الكون اتنشأ إزاي، كان شكله إيه يعني أول ما اتخلق وبعدين وصلنا لحد فين، لو فهمنا هو حصل ده إزاي هنعرف إحنا رايحين فين والحاجات اللي حوالينا ممكن نسخرها لخدمتك إزاي. فدي الفكرة. بجانب ده طبعا بيحصل التطور، يعني في أحد الحاجات طبعا لسه يمكن مش كتير يعرفها، يمكن نادرا الكائن أصلا اللي يعرفها، إن إن شاء الله في المستقبل القريب هيكون في مش بس يعني بس أشعة، إحنا آخر حاجة سمعناها بس هنا فاصل الأشعة رباعية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد، لكن هي في النهاية أبيض وأسود. لكن إن شاء الله في المستقبل القريب، يمكن اللي أخره شوية كمان جائحة كورونا على الجانب التطبيقي في طريقة إن هي تعمل يعني هي أوريدي يعني أوريدي البحث أو النتائج دي خلاص كونفيرمت، لكن لسه ما تحت التجربة إن يكون في أشعة إكس راي ملونة يعني 3D ملونة بتبين العظم والأوعية الدموية. حضرتك متخيلة حاجة زي كده ممكن تكون نقلة ازاي؟ ودي مش موجودة يا دكتورة أصلا دلوقتي؟ لا لسه، إما بدأت أو لسه هتبتدي، لكن هي كانت المفروض تبدأ طبعا 2020، لكن للأسف طبعا جائحة كورونا أجلت الكلام. طبعا فده طبعا تطبيق التكنولوجيا اللي احنا فيها دي، لو احنا ما كانش لو الويب سايت البراوزرز اللي هي الشبكة العنكبوتية، ففكرة انه هي طبعا صعبة جدا ان هو ان انت تقول له انا البحث بتاعي ده هيغير لك بكرة تقوم اليوم تلاقي علاج لكذا، لكن هو الابحاث بتاعتي دي هي اللي هتخلي في المستقبل تطبيقات لكتير تقدر تستفاد منها، سواء انت في حياتك اليومية او في الطب او في الصناعة. دكتورة شيماء، الحقيقة انا على المستوى الشخصي طبعا فخورة بيكي جدا، مصر كلها اكيد وكل اللي بيسمعونا فخورين بيكي، واتمنى ان احنا نلتقي مرة تانية في سهرة تانية نكمل معاكي وصلتي لايه، ايه بقى وصلتي له، ولما يتطبق فعلا موضوع هذه الاشعة ثلاثية الابعاد الملونة نشوف نتائجها ايه على ارض الواقع. بشكرك جدا وكل سنة وانتي طيبة. وحضرتك طيبة بصحة وسلامة. المصرية بتكلم على المصرية، أيوة الست المصرية، القمرة السمرة السمرة دهية، المصرية هي البت والحبنية والطيبة وحسن النية وأجمل شعر في أغنية، بتكلم على المصرية الغالية عليك وعليا وبضهرك مية المية، الجدعة الشطرة الحلوة دهية، المصرية هي اللمسة الفنية، هي البت والحنية، هي الأم المثالية، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا القمرة السمرة الصبرة دهية، المصرية